بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الرضاع، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الرضاع. المقصود بالرضاع الذي يحصل به التحريم، الذي يحصل بسببه التحريم، هذا هو المقصود الذي من إراده في كتاب النكاح وما يتعلق به، وكذلك الأبواب التي قبله والتي بعده، لأنها كلها تتعلق بالنكاح وما يحصل به الحرمة، يعني من النسب وما يحصل به الحرمة من الرضاع، وهذا الباب معقود لما تحصل به الحرمة بسبب الرضاع. وقد جاء في الحديث تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، ومعنى ذلك أنه أن كلما كان يعني فيه تحريم، كلما كان تحريم من النسب فإنه يحرم مثله من الرضاع إذا وجدت الرضاعة. فلو أن امرأة أرضعت طفلا فإن معلوم الرضاع المحرم الذي هو 5 رضعات فأكثر، فإذا أرضعت طفلا أكثر من 4 أو 5 رضعات فإنها تكون أما له، وأبوها وأجدادها آباء له، وأمها وأمهاتها أجداد أمهات له، وإخوانها خوال له، وأعمامها أعمام له، وهكذا. ويعني فكل ما حرم من النسب يحرم مثله من الرضاع، وكذلك أيضا تنتقل الحرمة إلى صاحب اللبن، فإن الطفل الذي شرب لبنه من هذه المرضعة التي أرضعته فإنه يكون أبا له، وأجداده آباء له، وأمهاته أمهات له، وعماته وأعمامه أعمام وعمات له، وأخواله وخالاته خالة له، وأولاده إخوان له، يعني ولو كانوا من زوجات متفرقات، ولو كانوا من زوجات متفرقات. وكذلك أيضا تكون يعني زوجاته يعني التي هي غير الذي شرب من لبنها تكون زوجات أب، فكل ذلك تحصل به الحرمة بسبب الرضاع مثل ما هو يعني مثل ما هو في النسب. والحافظ بن حجر الحافظ بن رجب رحمه الله أورد في الأحاديث التي تمم بها 50 والحديث الذي في الرضاع، لأنه من جوامع الكلم، لأنه ذكر من الزيادات التي زادها على النووي وهي 8 أحاديث، أولها الحق الفرائض بأهلها وهو حديث جامع، ثم أورد فيه تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة وهو حديث جامع، ولهذا 40 التي هي في الحقيقة 42 وما أضافه ابن رجب إليها هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شرح هذه 50 بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الحديث المتعلق بالرضاعة وأن الرضاعة تحرم الولادة هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي يدخل تحتها محرمات كثيرة، مثل ما هو من النسب يعني فيه محرمات كثيرة، ويكون من الرضاع كذلك محرمات كثيرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني أن المصة أو الرضعة الواحدة وكذلك الرضعة الثانية فإنها يعني لا تحرم، وإن ويفهم منه أن ما زاد على ذلك فإنه يحرم. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يحرم كل رضع قليلا أو كثيرا، لأنه جاء في القرآن إطلاقه وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يعني يأتي يعني ولا، فهذا العموم قالوا يدخل تحته كل رضع قل أو كثر. القول الثاني أنه ما زاد على الثلاث، يعني ما زاد على الثلاث فإنه يحصل به التحريم لمفهوم قوله الرضعة والرضعة المصة والمصتان، المصة والمصتان يفهم منه أن ما زاد على ذلك أنه يحرم، لأنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فإذا يفهم منه أن ما زاد ذلك يحرم. القول الثالث أن الذي يحرم خمس رضعات فأكثر، الذي يحرم خمس رضعات فأكثر، ويدل على ذلك الحديث الصحيح الذي سيورده المصنف، وهو أن أن أن أن أنه أو أو أنه أنزل أنه أنزل كان فيما أنزل من القرآن كان من فيما أنزل من القرآن عشر آيات يحرمنا، عشر رضعات، عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وهذا الحديث هو الذي فيه التنصيص على الخمس، ولم يأتي شيء يدل على ما فوق ذلك، فإذا التحريم إنما يكون بالخمس الرضعات فما زاد عليها، وما نقص عنها كالأربع والثلاث والثنتين والواحدة فإن هذا لا يحصل به، يحصل به التحريم. والقول الصحيح هو القول الثالث الذي فيه يعني الدلالة على أن الرضاع الذي يحرم ما كان خمسا فأكثر، وهو مقدم على استدلال القول الثاني الذي قالوا مفهوم أن ما زاد فإنه يحرم، فتكون الثالثة والرابعة محرمة، لأن هذا مفهوم وهذا منطوق، فدلالة هذا دلالة منطوق، ودلالة هذا دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ولا تحرم المصة ولا المصتان. ثم قال الحديث الثاني انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، لا انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، انظرنا من إخوانكن يعني أن أمر الرضاعة لابد أن يعني يتنبه له، وأنه يعني لا يتساهل في أمره، وأنه ليس كل رضاع يعني يقال له رضاع، فإنه الرضاع الذي ينقص عن أربع يعني عن خمس ليس برضاع، الذي ينقص عن أربع ليس، والذي يكون في غير الحولين أي ليس برضاع معتبر، لأن المقصود بالرضاعة هو الذي يحصل به التغذية، ومن المعلوم أن الصغير الذي في الحولين هو الذي يتغذى بالرضاعة، وأما الكبير الذي يعني تجاوز ذلك ويعني وصار من الطعام الذي يأكله الناس فإن هذا يعني لا يعتبر رضاعة، وإنما الرضاع ما كان من المجاعة وما كان في الحولين، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في رضع الكبير، وأن سهلة بن سهيل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما يعني معنا، وأنه كبر، وأنه يعني يشق يعني عليها الاحتجاب عنه لأنه كبير، فقال عليه السلام أرضعيه تحرمي عليه، وفي بعض الروايات أرضعيه خمسا تحرمي عليه. وهذا فيه دلالة على الرضاع الكبير، لكن يقابل يعني هذا الحديث الأحاديث الكثيرة التي جاءت في أن الرضاع أنه ما كان في الحولين، وأنه ما كان من المجاعة والذي يحصل به التغذية، وأما الكبير فإنه لا يحصل به التغذية. والحديث قد ثبت، وبعض يعني أهل العلم يعني قال به، ولكن جمهور العلماء على أنه إنما هو خاص في هذا الرجل، أنه خاص في هذا الرجل ولا يتعداه إلى غيره، ولا يتعداه إلى غيره. وذلك أن رضاع الكبير إذا عمم وصار كل من أراد فإنه لا يبقى، يعني ما يبقى هناك محرمية. أي امرأة تريد أن تكون يعني يكون أي رجل أجنبي منها أجنبي يكون محرما لها، فإنها تفعل هذا الفعل الذي هو إرضاعه. ثم أيضا لو قيل بأنه عام وأنه ليس خاصا بهذا الذي هو صاحب القصة، لكان بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أنها تحلب في كأس ما يقابل 5 رضعات ثم تعطيه إياه ويشربه، وإذا فرغ قالت أنت ابني من الرضاع، وإذا فرغ من شربه قالت أنت ابني من الرضاع. وهذا لا يصح، يعني لو حصل شيء من ذلك فإنه لا يؤثر. ولو أن امرأة عملت حيلة كهذه الحيلة فإن هذا لا يؤثر، لأن المعتبر هو رضاع الصغير الذي يستفيد من رضاع، وليس رضاع الكبير الذي لا يستفيد من رضاع، وإنما يستفيد من الأكل والشرب والطعام الذي يطعمه الناس. وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك. متفق عليه. وهذا الحديث يبين أن الحرمة تنتشر من المرأة وكذلك من الرجل، أنها تنتشر إلى أقاربه، فيكون أخوه عما له وأبوه جدا له، ويعني وهكذا، وليست مقصورة على نفس صاحب اللبن. وهي كانت رضعت من لبن أبي القعيس وهو أبوها من الرضاع، ولما جاءها أخوه يعني استأذن عليه امتنعت منه، لأنه بعدما نزل الحجاب امتنعت من ذلك، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ايش ادخليه، قال انه فامرني ان اذن له علي، وقال فامرني ان اذن علي وقال انه عمك، يعني من الرضاع، لان اخا ابي القعيس الذي هو صاحب اللبن يعني هو عمه، يكون عمها من الرضاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها بان تاذن له وانه من محارمها. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ يعني من القرآن. يعني هذا الحديث فيه النسخ لنسخ القرآن يعني لفظا وتلاوة وحكما، لأن 10 نسخت تلاوة وحكما، وأما 5 فإنها نسخت تلاوة وبقيت حكما وبقيت حكما. وذلك أن النبي عسام يعني قال نسخنا ب5 معلومات، وقالت عائشة أنه أن رسول توفيهن فيما يقرأ، يعني أن نسخها كان متأخرا، حتى إن بعض الصحابة الذين كانوا لا يعرفون ذلك يعني كانوا يعني يعتبرونها من القرآن لأنهم لم يبلغهم الناسخ، فهذا يفيد تأخر يعني حصول الناسخ، وأن بعض الناس ما كان يعلمه حتى كان يقرأ يعني هذه 5 المعلومات، ولكنه جاء ما يدل على أنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. عدد من الأسئلة في بيان مقدار الرضعة، هل هو الإشباع؟ لا، الرضعة هي يعني كون الطفل يلتقم الثدي ثم يطلقه، فهذه رضعة. أما لو وضع في فمه يعني ثم نزعته ثم يعني أعادت إليه فنزعته، هذه ما يقالها رضعات، لأن هذا فعل منها يعني منعه من الرضاعة. لكن إذا مسك الثدي واستمر عليه حتى أطلقه، هذه رضعة، وهكذا يعني بقية الرضعات. أما كونه يعمل شيء يعني يكون فيه العدد ولا يكون فيه حصول الرضاعة المقصود بأن تلقمه ثديها ثم إذا مص مصة خفيفة نزعته ثم عادته ثم نزعته ثم عادته، هذا لا يعتبر محرما، وإنما هو يعني يرضع ويطلقه، يعني بعدما ينتهي من الرضاعة يطلقه، وإن عاد إليه مرة أخرى تكون ثانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، يعني ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب، يعني أريد منه أن يتزوجها، فقال إنها لا تحل له، إنها أخته من إنها بنت أخيه من الرضاع، لأن حمزة وحمزة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني رضع يعني من ثويبة يعني مولاة أبي لهب، فصار يعني فصار أخوين من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع تحرم على أخيه، بنت الأخ من الرضاع تحرم على أخيه، فأخبر عليه السلام أنها لا تحل له، هي ابنة عم، ولولا الرضاع لحلت له، ولكن لما وجد الرضاع صاره عمها من الرضاع فلا تحل له. وعن أم سلمة ثم ذكر في بقية الحديث الحديث العام، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا هو الحديث العام الذي يندرج تحته كل ما يعني يكون مماثلا للنسب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة أنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، يعني وكان قبل الفطام، يعني الذي يكون فيه يعني يكون فيه التغذي من أول الأمر باللبن، والذي يعني وأن يكون يعني قبل الفطام، وذلك في الحولين، كما جاء في بعض الأحاديث أن الرضاعة إنما يكون في الحولين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا رضاعة إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. ثم ذكر هذا الحديث لا رضاعة إلا في الحولين، وفيه كلام من حيث الرفع والوصل، ولكنه مطابق ومواثن للأحاديث الأخرى الدالة على أن الرضاع إنما يكون في مدة الرضاع التي هي نهايتها الحولان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث أنه لا رضاعة إلا ما أنشز اللحم العظم وأنبت اللحم، يعني الرضاعة الذي يكون فيه تغذية ويكون فيه تقوية العظام، وكذلك نبات اللحم الذي يكون بسبب الغذاء فالحديث يعني هو ضعيف، ولكنه